لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نظرا للتأخر الذي حصل في الأسبوع الماضي فنأخذ اليوم درس في الحديث حتى نتدارك الحديث الذي تركناه في الأسبوع الماضي، وكذلك إن شاء الله يوم الثلاثاء يكون عندنا حديث. ووصلنا في الحديث إلى الحديث 13. قبل ذلك عندنا بعض الأسئلة. يقول هذا السائل بعد السلام: لماذا نصلي السنة في مكان غير مكان الفريضة؟ يعني بأن نتقدم خطوة أو نعود خطوة، وهل هذا واجب؟ نعم، بالنسبة لهذا الموضوع ذهب بعض العلماء أنه من السنة إلى أنه من السنة إذا صلى الإنسان الفرض ثم أراد أن يتنفل أن يغير المكان، واستدلوا بحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد أحد الرواة يعني بعد الفريضة، يعني في الصلاة، ويعني بعد الصلاة، ويعني بذلك السبحة. السبحة يعني النافلة. فمن السنة أيها الإخوة إذا صلى الإنسان الفرض أن لا يتنفل في المكان الذي صلى فيه، بل يغير المكان، إما بأن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. وهذا كله طبعا مستحب، ليس بواجب. مستحب وليس بواجب. وهذا الحديث صحيح. ذهب بعض العلماء ذهب علماء آخرون إلى أن هذا ليس بمستحب، بل يتنفل الإنسان في مكانه، وضعفوا هذا الحديث. لكن الصحيح أو الراجح أن الحديث ثابت، وبالتالي من السنة ويستحب للإنسان إذا صلى الفريضة أن يتنفل في مكان غير الذي صلى فيه الفريضة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إذا كان مثلا لا يستطيع ذلك إلا إذا في أن يقطع صلاة الناس، لا، يصلي في مكانه. نعم. هذا سائل آخر يقول: سائل يقول: ما حكم تأخير المرأة لصلاة العشاء، مع العلم أن أحد العلماء قال بأنه يفضل لها التأخير؟ نعم. بالنسبة لصلاة العشاء أيها الإخوة، وقتها أفضل وقتها هو نصف الليل. نصف الليل هذا أفضل وقتها. فمن كان سيصلي لوحده لعذر، أو المرأة التي ستصلي في بيتها، الأفضل لها أن لا تصلي العشاء مباشرة بعد الأذان. الأفضل لها أن تؤخر العشاء إلى نصف الليل. قال عليه الصلاة والسلام: أخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة يوما إلى نصف الليل، ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني الأفضل أن يؤخر الإنسان الصلاة، صلاة العشاء، إلى نصف الليل. ونصف الليل كيف تعرف نصف الليل؟ نصف الليل بأن تحسب الساعات من المغرب إلى الفجر، ثم تقسمها نصفين. ساعة كم يؤذن؟ ساعة كم يؤذن الفجر؟ ساعة كم يؤذن المغرب؟ ساعات. عدد ساعات تقسمها على نصف، ثم تحسب من المغرب نصف الساعات التي وجدتها، فتجد نصف الليل. فالأفضل تأخير صلاة العشاء إلى هذا الوقت. هذا بالنسبة للذي سيصلي لوحده، أو المرأة، المرأة طبعا دائما تصلي أو غالبا تصلي في بيتها. أما بالنسبة للإمام الذي سيصلي بالناس في المسجد فينظر إن كان المأمومون يوافقونه على تأخير الصلاة إلى نصف الليل فليفعل ذلك وإن كان هذا مستبعد. أما إذا كان لا، كل واحد يريد يصلي ويمشي فليصلي في أول الوقت. معروف مفهوم هذا أيها الإخوة؟ أي نعم. يقول هذا الأخ: كنتم بالدرس السابق بجواز صلاة التسابيح، ولكن قرأت في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الدرس الثالث صفحة كذا: صلاة التسبيح بدعة وحديثها ليس بثابت بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات. أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا الأخ يعني طلع على هذه الفتوى. طبعا فتوى اللجنة الدائمة كما قلنا في الدرس السابق إن صلاة التسابيح اختلف فيها العلماء، أنا ذكرت ذلك في الجواب، وقلت هناك علماء قالوا إن الحديث صحيح، وعلماء قالوا إن الحديث حسن يعني أقل من صحيح لكنه ثابت، وعلماء قالوا إنه ضعيف، وبعضهم حكم بأنه يعني ضعيف من أنواعه الموضوع. لكن قلت الراجح هو أن صلاة التسابيح سنة، من أراد أن يصليها فليصليها، لأن الحديث الذي يثبت هذه الصلاة حديثها حسنه علماء، ومنهم محدث هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله. فمن كان، وهذا الأخ لو الذي طلع على هذه الفتوى لو كان عنده القواعد العلمية التي ذكرناها في آداب طلب العلم ما سأل هذا السؤال. لماذا؟ لأنه إذا اختلف عليك العلماء في مسألة فترجع دائما كيف ترجح، تنظر إلى إذا كانت المسألة فيها تخصص ترجع إلى من هو متخصص أكثر في تلك المسألة فتأخذ بقوله. أما إذا كنت تثق في فتوى لجنة دائمة في هذه المسألة فخذ بها. طيب، هذا الأخ يقول يوجد ما في بيتهم كلب، وقال لوالده: هذا الكلب لا يجوز أن نضعه في البيت، وأبوه يقول له: لا يخصك هذا الأمر. يقول الأخ: هل أقتل الكلب بسم دون علم أبي حتى أتخلص منه؟ لا تقتل الكلب، أنت عليك فقط بالنصيحة، أنت عليك بالنصيحة. الكلب لا يجوز قتل الكلب إلا العفور، لا يجوز قتل الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم أمر بعد ذلك بعدم قتل الكلاب. في أول الأمر أمر بقتل الكلاب في المدينة أول ما هاجر، ثم جاء النصر فنسخ ذلك إلا الكلب العفور الذي يؤذي الناس هذا يقتل. أما هذا الكلب الموجود في بيتكم لا تقتله، وإنما عليك فقط تنصح الأب بالكلمة الطيبة وتأتي له بفتاوى العلماء الذين يثق فيهم. يعني في بعض الناس تجيب له فتوى شيخ يقول ما أخذ الشيخ هذا، وتجيب له أقوال علماء معتبرين خاصة علماء السلف الصالح مثل الإمام مالك، الإمام الشافعي، أبي حنيفة، أحمد إلى آخره من العلماء، فلعله إن شاء الله إذا كان هذا الكلب لا يحتاجه في صيد ولا في زرع ولا في ماشية فيتخلص منه. آخر شيء عندنا تنبيه بالنسبة للحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق، حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد قلنا إن كيف نعرف ما يعنينا مما لا يعنينا؟ هل هو بشهواتنا وأنفسنا وهوانا أم بشيء آخر؟ بالشرع، يعني الشرع الإسلامي هو الذي يفرق لنا ان هذا الشيء مما يعنيك تفعله واهتم به، وهذا الشيء مما لا يعنيك فاتركه. واضح هذا يا الاخوة؟ اتيت بهذا التمرين لانه احد الاخوة بعد الدرس اورد علي اشكالا موجود في المجتمع، وهو ان بعض الناس اذا فعل منكرا، رأيته يفعل منكرا، فذهبت تنهى هو صاحب المنكر او غيره، يقول لك لا يعني كذا، لا تدخل نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. هل هذا صحيح؟ هذا خطا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. واضح؟ اذا هؤلاء الناس الذين يقولون، يعني يرى انسان يفعل معصية ثم يريد انسان ان ينهاه بالكلمة الطيبة او بالقول الحسن، فيقف في وجهه ذلك الفاعل للمنكر او شخص اخر ويقول له لا تتدخل بما لا يعنيك فتلقى ما لا يرضيك. لا، هذا ليس التدخل بما لا يعنيه، هذا لان الله تعالى امرنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا ايها الاخوة، كيف نعرف ان هذا يعنينا او لا يعنينا؟ هذا بالرجوع الى الشريعة الاسلامية، وليس باهوائنا وامزجتنا والواقع والعرف، لا، وانما بالشرع الاسلامي. طيب نرجع الى الحديث 13 عن ابي حمزة انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ولفظ مسلم حتى يحب لجاره او لاخيه بالشك، شك طبعا من احد الرواة. وقد خرج هذا الحديث الامام احمد رحمه الله ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الايمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. واسناده صحيح، ورواه ابن حبان. وفي رواية البخاري: لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه ولجاره. وللاسماعيلي رحمه الله بلفظ: حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. هذه روايات الحديث أيها الإخوة تبين المراد من قوله ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش؟ ما يحب لنفسه من ماذا؟ من الخير، من الخير. هذه الرواية، هذه الزيادة أيها الإخوة تبين أولا، الروايات التي اتينا بها بعد هذه تبين اولا المقصود بقوله لاخيه اي المسلم وليس للكافر، تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك، وكذلك ما تحب لنفسك من ماذا؟ من الخير. وبهذا يغلق الطريق امام بعض المفسدين الذين يريدون ان يغوا وان يبعدوا بعض المسلمين عن الصراط المستقيم، فاذا قيل لهم يقول لو يا اخي مثلا هذا الانسان يشرب المخدرات فيسعى في غواية احد الشباب حتى يصير يشرب المخدرات معه، فاذا قيل له يا اخي هذا لا يجوز، انت فعلت معصيتين، معصية انك تشرب المخدرات، معصية ثانية انك تأمر بها، فيقول لك انا احب المخدرات واحب لهذا الانسان ان يشرب معي المخدرات، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا موجود، هذا الفهم مع الاسف. هذه الزيادة من الخير تقطع عليه هذا الفهم وتبعده هذا الفهم الخاطئ. واضح ايها الاخوة؟ هذا الحديث هو من مكارم الاخلاق، من اتصف به فقد ابتعد عن الغل والغش والحسد، ويكون قلبه مطمئنا وفيه الحب للآخرين، حب الخير للمسلمين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن، ما معنى لا يؤمن؟ معناها لا يكمل إيمان، أي من لم يتصف بهذه الصفة وهي حب الخير للمسلمين كما يحب لنفسه، فإن إيمانه ناقص، إيمانه ناقص. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن، هنا فيه نفي كمال الإيمان الواجب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث لا يؤمن من يفعل كذا كذا أو من لا يفعل كذا وكذا، فهذا معناه أن الأمر الذي أتى الذي يأتي بعد قوله لا يؤمن يدل على أنه واجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي يجب عليك أيها المسلم أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك من الخير، فإن لم تفعل ذلك فقد ارتكبت إثما وتركت واجبا من الواجبات، وتركت واجبا من الواجبات. ثم إن نفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلام العرب، يعني هذا مشهور في كلام العرب لما يقول لا يؤمن من يفعل كذا وكذا، لا يقصد به أنه ليس عنده إيمان أصلا، لا، وإنما المقصود به نفي كمال الإيمان، كما يقول العرب فلان ليس بإنسان. إيش معنى ليس بإنسان؟ يعني حيوان مفترس؟ لا، ليس بإنسان أي ليس إنسانا كاملا، ليس إنسانا كاملا. فيستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة أن الإيمان يتفاوت، الإيمان درجات، ليس كما يظن بعض الناس أن الإيمان يعني شيء خام، مادة خام في القلب لا تتفاوت، لا الإيمان يتفاوت من إنسان، من مسلم إلى مسلم، من مؤمن إلى مؤمن، على حسب قوة إيمانه وعلى حسب كثرة أعماله الصالحة. إذن الإيمان يتفاوت، وأن هذه الخصلة وهذه الصفة اللي هي حب المؤمن لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، هذه الخصلة خصلة من شعب الإيمان، خصلة من شعب الإيمان. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث في كتاب الإيمان، لماذا؟ لكي يدل على تفاوت الإيمان، ولكي يدل على أن هذه الخصلة من خصال الإيمان، وهذه الخصلة أيها الإخوة داخلة في التواضع. طيب، هنا مسألة عقدية في العقيدة، مسلم ارتكب كثيرا من الكبائر، شرب خمرا، سرق، زنى، غصب حقا لإنسان بدون حق إلى آخره، ارتكب كثيرا من الكبائر، هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى، وإنما يقال له هو مسلم وليس بمؤمن؟ اختلف العلماء على قولين، أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المسألة. يعني إنسان مثلا يشرب خمر، هو يؤمن بأن الخمر حرام لكن غوته نفسه فارتكب هذه الجريمة، هل نسميه مؤمن مؤمنا ناقص الإيمان أم نقول له لا هو مسلم وليس بمؤمن؟ بعض العلماء قال لا نسميه مؤمن ناقص الإيمان وإنما نقول هو مسلم بس، بعضهم قال لا تقول له هو مؤمن ناقص الإيمان. على كل حال هذا اختلاف لفظي، اختلاف لفظي، لكن أهل السنة والجماعة يا جماعة أيها الإخوة اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة الذي لم يستحلها بقلبه وإنما استحلها بعمله فهو ليس بكافر، هو مسلم. لا نكفره. من عقائد أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر مسلما ارتكب كبيرة، ارتكب ذنبا ما لم يستحله، أما إذا استحله بقلبه فهذا كافر. واحد مسلم يشرب خمر فنقول له يا أخي الخمر حرام، بلا حرام بلا سوى حرام ربي. هذا كافر. حتى لو لم يشرب، لا يعني حتى لو لم يشرب فهذا يدل على ايش؟ على انه كافر اذا استحل بقلبه. اما اذا كان يعترف بانه ارتكب كبيرة ووقع في هذه المعصية، فاهل السنة والجماعة متفقون ولله الحمد على انه ليس بكافر، وانما هو مسلم وليس بمؤمن، او هو مؤمن ناقص الايمان. هذا في الدنيا. وفي الاخرة ايش مصيره في الاخرة؟ نعم. من يقول؟ نعم. يعني اذا مات الانسان ولم يتب من هذا الدم فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. واضح؟ إن شاء غفر له وإن شاء ماذا؟ عذبه. إذا في الدنيا ليس بكافر، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إذا لم يتوب. أما إذا تاب خلاص، من تاب تاب الله عليه توبة نصوحا طبعا. لكن مع الأسف هناك فرق غلقوا في هذا الموضع وخرجوا عن الجادة وخرجوا عن الصراط المستقيم. فالخوارج عندهم مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر خارج من الملة، ويوم القيامة خالد في النار. المعتزلة في الدنيا قالوا هو من في منزلة بين المنزلتين، يعني ما نقول مؤمن او مسلم ولا كافر، وسط. ايش هو؟ وسط، لا تقول مؤمن ولا تقول كافر. لكن في الآخرة اتفقوا مع الخوارج على أنه إيش؟ مخلد في النار. هذا القول باطل، كلا القولين باطل، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الصحيح، إلى القول الصواب، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح دائما أقوالهم لبنا خالصا صافيا، لا فيه لا شوائب ولا ميكروبات ولا جراثيم ولا دم ولا قرح، دائما في كل شيء. فعليكم يا جماعة أن تكونوا من أهل السنة والجماعة، وأن تبحثوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن منهج أهل السنة والجماعة فتلتزموا بها حتى تسعدوا في الدنيا والآخرة. قد يقول قائل يا أخي أنت تتكلم عن المعتزلة والخوارج، هؤلاء ذهبوا. لا، حتى لو ذهبوا اسما لكن ما زالوا موجودين فكرا ومسمى. كثير في ناس كثير عندهم افكار مثل هذه الافكار. ايش دليل اهل السنه والجماعه على ما قلنا؟ هو قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. اذا الله تعالى جعل ما دون الشرك ما سوى الشرك تحت المشيئة، اما من مات وهو مشرك فهذا لا يغفر الله له. واضح ايها الاخوة؟ هذا بمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم المقصود به لا يكمل إيمان أحدكم. وهذا يفسره الرواية، رواية الإمام أحمد وابن حبان، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، وهذا إسناده صحيح. طيب، المقصود أن هذا الحديث أيها الإخوة يدلنا ويرشدنا إلى خصلة من خصال التواضع، فعلينا أن نلتزم بها وأن نستقيم عليها. فعليك يا أخي أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك من الخير، وعليك أن تكره ما تكره لنفسك. فإن زال ذلك عنك وابتعد ذلك عنك فقد نقص إيمانك، فعليك أن تتدارك وأن تدرك نفسك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم من الخير، ايش معنى الخير؟ كلمة الخير هي كلمة جامعة تعم الطاعات والاشياء المباحة، يعني تحب لنفسك، تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك من الطاعات. انت تحب ان تكون عقيدتك عقيدة صحيحة، عقيدة اهل السنة والجماعة، فأحب ذلك لأخيك المسلم. تحب لنفسك أن تصلي، تحافظ على الصلوات الخمس في المساجد مع جماعة المسلمين في الصف الأول، وتتم الركوع والسجود والقراءة والخشوع والوضوء والطهارة إلى آخره، فتحب ذلك لغيرك، وهكذا كل الطاعات. وكذلك الأشياء المباحات، حتى الأشياء المباحات تحب لنفسك، مثلا المركب الهنيء فأحبه لغيرك المسلم، لأخيك المسلم. تحب لنفسك البيت المريح الواسع، تحب لنفسك الوظيفة المريحة والوظيفة التي تناسبك وتأتي لك بالدخل الطيب. تحب المهم عد ما شئت من المباحات، فكما تحب ذلك لنفسك فأحبه لأخيك المسلم. ولا يدخل طبعا في قوله الخير المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها. من كانت فطرته فاسدة وهو يحب لنفسه المنهيات، من يحب لنفسه شرب الخمر، يحب لنفسه تناول المخدرات، يحب لنفسه الفواحش والمنكرات، هذا لا يدخل في الحديث، لأن هذه الأمور المنهيات التي نهى الله تعالى عنها سواء تحريما أو تنزيها، هذه الأمور لا تدخل في الخير، لا تدخل في الخير. فالمراد أن يحب المسلم أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له. إيش معنى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يعني تحب أن يكون لأخيك مثل ما لك، وليس معناه ان تحب لاخيك المسلم ان ينتقل الشيء الذي عندك الى غيره، لا، ليس هذا المقصود، خاصة في الامور الدينية. واضح يا الاخوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ليس معناه ان تنتقل تلك الطاعة أو ذلك الشيء المباح ينتقل منك ويصير عند أخيك وأنت تبقى بلاش، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن يكون لأخيك مثل ما لك، وخاصة في الأمور الدينية. أما أن تقول يا ليتني أصبح لا أصلي الصلوات الخمس وأحافظ عليها، وهذا المحافظة اللي عندي والمثابرة والاجتهاد والنشاط ينتقل إلى أخي وأنا أبقى بنفسي، لا، ليس هذا، هذا خطأ. وإنما تتمنى أن يكون لأخيك المسلم مثل ما لك. قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله: والقيام بذلك، يعني القيام بهذه الخصلة، يحصل يعني كيف تتحصل على هذه الخصلة؟ لأن نريد أن نداوي أنفسنا أيها الإخوة. الحديث النبوي والقرآن الكريم علاج لنا. طيب هذا الآن الشيخ أبو عمر بن صلاح طبيب. إيش معنى طبيب؟ يعني طبيب بالدين، يعني يريد أن يعطينا الوصفة كيف نطبق هذا الحديث. قال رحمه الله: والقيام بذلك يحصل بأن يحب له يعني لأخيه حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم. وإنما يعثر على القلب الدغل عافانا الله وإخواننا أجمعين، والله أعلم. وانتهى كلام ابن الصلاح. يعني القلب السليم يسهل عليه دخول هذه الخصلة في قلبه واتصافه بها. أما من في قلبه دغل ومن في قلبه مرض وحسد، تسأل الله العافية، يصعب عليه أن تدخل في قلبه هذه الخصلة. وهذه الخصلة أيها الإخوة إنما تأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد. وأما الإيمان القوي الكامل فإنه يقتضي منك أن تحب أن يشاركك المؤمنون كلهم فيما أعطاك الله من الخير من غير أن ينقص عليك منه شيء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. ابن عباس ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة، كان لما يقرأ الآية ويتفهم عقبة الغلام رحمه الله، هذا أحد الصالحين، إذا أراد أن يفطر لما يكون صائم يقول لبعض إخوانه المطلعين على أمره وأعماله. بعض الإخوة أو الذين يخالطونه يعلمون أنه اليوم صائم، فيريد بسلامة صدره يريد أن يشاركوا في الأجر. كيف يفعل؟ يقول لهم: أخرج إلي ماء أو تمرات أفطر عليها ليكون لك أجر مثل أجري. ليكون لك أجر مثل أجري. أرأيتم أيها الإخوة سلامة الصدر؟ هو حصل إن شاء الله على أجر الصيام، فيريد من إخوانه الذين يعلمون أنه صائم يريد منهم ويريد لهم أن يشاركوه في الأجر. كيف يفعل؟ قل له: أعطيني كأس ماء، كوب من الماء، أعطيني تمرات، فتشاركني في الأجر. إذن ينبغي على المؤمن أيها الإخوة أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإذا رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. يعني الإنسان الذي يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه من الخير، إذا رأى في مسلم نقصا ماذا يفعل؟ هذه الخصلة تدفعه لكي ماذا؟ لكي يصلح هذا النقص، لأنه يريد من أخيه المسلم الخير، يريد له إيش؟ الخير. أما إذا فاقه أحد في فضيلة دينية فعليه أن يجتهد في اللحوق به، ويحزن على تقصير نفسه على تخلفه في لحاق السابقين، لا حسدا لهم على ما اتاهم الله، بل منافسه لهم. هذه كلها تربيه ايها الاخوه اخلاقيه ايمانيه. انت تحب لنفسك او تحب لاخيك ما تحب لنفسك من الخير. فاذا رايت مسلما مقصر في شيء من امور الدين فعليك ان تفعل ماذا؟ ماذا تفعل؟ تسعى لإصلاح ذلك النقص، ولو بالدعاء. ولو بماذا؟ بالدعاء. ادعو لأخيك المسلم، ادعو له بالخير، الله يصلح. ادعو للمسلمين بالسجود، اللهم أصلحنا وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين، ادعو لهم. دعاؤك للمسلمين دليل على سلامة صدري. ولذلك سبحان الله يقول أهل السنة: إذا رأيتم المرء يدعو للحاكم فهو من أهل السنة، يعني يدعو له بالخير. وإذا رأيتموه يدعو عليه فهو أو يلعنه فهو من أهل البدعة. هذا الحاكم، وكذلك كل المسلمين ادعو لهم بالخير وبالصلاح وبالهداية، وسع بقدر استطاعتك أن تصلح إخوانك المسلمين. وهنا ننبه على خطأ منتشر بين المسلمين، وهو أن كثيرا من المسلمين اليوم مع الأسف ينشرون ما يسمعون ويرون من معاصي المسلمين. ولذلك تجد في بعض البلدان جرائد، جريدة متخصصة فيما حدث في طول الأسبوع أو طول الشهر. رجل فعل كذا بأمه، ورجل فعل كذا بأخته، ورجل فعل كذا بجاره كذا، وقتل وذبح وطلع ونزل. ايش هذا؟ جريدة الحوادث في يوم كذا وفي بلدية كذا، هذا ما يجوز. ما يجوز هذا. هذا منين أخذناها؟ أخذناها من الكفار. عندهم جرائد، مجلات، في الصور. كيف قتل ابنه، كيف قتل ابوه واباه، كيف قتل زوجته، قصة كاملة من الف الى ياء. هذا ما يجوز يا جماعة. ليش ما يجوز؟ لانك اذا فعلت ذلك فقد فضحت المسلمين. فضحت المسلمين. ثانيا، تعلم الناس الفواحش وتنشر الفواحش. قال تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. لا تنشر يا اخي، اذا سمعت بشيء اشتره ولا تذكره الا لحاجه. اما نجلس في المجالس، نجلس في المجالس والله ذهبنا الى البلاد الفلانيه وراينا وراينا وكان، ايش تذكره؟ لا تذكر الا اذا كان مقصودك تحذر. قال: وين رايح انت؟ رايح انا البلد فلان. انصحك لا تذهب، هناك في الزنا والفواحش وشرب الخمر ويختطفونك وياخذونك وكذا، لا تذهب. هذا معلش. وهنا ننبه كذلك الى هذا الخطا وقع فيه بعض الخطباء وبعض المدرسين في المساجد وبعض الكتاب. يكتب لك قصه في الكتاب او على المنبر، يخطب على المنبر يجيب لك قصة بالتفاصيل. الخادمة فعلت كذا وزنت كذا بالتفصيل. لا يجوز هذا يا اخي. يقول لك: انا احذر من الشر. حذر من الشر بصفة عامة، بدون ما تفصل. كأنك تنظر الى فيلم. احيانا لما تسمع خطبة كأنك تنظر فيلم اجرامي. لا يجوز هذا. تقرأ كتاب. وكان السائق يأتي ببعض المجلات كذا ويفعل كذا ويروح مع هذه البنت، قصة كاملة. لا يجوز هذا. أولا في نشر الفواحش وعدم الستر على المسلمين. ثانيا تعلم الناس، تعلمهم. بعض الناس تعلموا كيف يفعلون الفواحش المكررة من هذه القصة. عرفتم ولا لا؟ بعض الناس مشاكل ما يعرف. لماذا ما يجوز الانسان يشوف الافلام ولا يعني يتعلم؟ فاذا جينا للخطبه نجد فيلم كامل. لا، حذر من الشر. ايها المسلمون، احذروا من الاختلاط، احذروا من تبرج النساء، كذا، يعني بصوره عامه. اما التفاصيل هذه من التي تعلم الناس وتذكر البلدان، خاصه البلدان المسلمين، لا يجوز هذا. هذا فيه نشر من فاحشة وتعليم الناس لأن بعض الناس تعلموا من كيف يسرق بنك لما يمسكوه. في بعض البلدان سرقوا بنوك لما مسكوه حققوا معه كيف رافعت؟ قال والله قرأت في كتاب شفت في فيلم فعملت مثل ما عمل وسرقت البنك. هكذا يقول سبحان الله. إذا عليك يا أخي إذا رأيت نقصا في المسلمين أن تسعى في إيش؟ في إصلاحه والستر، ولا تذكر إلا للحاجة والفائدة. أما نجلس في مجلس نتفكى بإيش؟ بذكر عورات المسلمين، ما يجوز هذا إلا إذا في حاجة ملحة فائدة من وراء ذلك لا مانع من التفصيل في حدود معينة في جمع معين. لأنه يعني في ناس متخصصين يتتبعون الجرائم حتى ينتبهوا على المجرمين، لابد يدرس التفاصيل، لا مانع. ما يمكن ننشرها أمام الناس ونذكر الأسماء ونذكر البلدية والحي والعائلة، ايش؟ ما يجوز. إذن عليك أن تسعى يا أخي بإصلاح ما ترى من نقص في المسلمين. وإذا كنت أنت مقصر بشيء ورأيت غيرك من المسلمين سبقك إلى فضيلة دينية فعليك أن تجتهد في اللحوق بهم، وعليك أن تحزن لما صدر منك من تقصير، لأن هذا الألم يدفعك إلى إيش؟ يدفعك إلى العمل الجاد. وهذا الألم الذي تتعلم ليس حسدا لأولئك الإخوة. مثلا رأيت إنسانا يقوم الليل وأنت لا تقوم الليل فتحزن تقول سبحان الله أنا مقصر. رأيت إنسان يتصدق، رأيت إنسان يعين الناس على الخير، أنت لا تفعل ذلك تحزن لهذا لكن هذا الحزن لا ينبغي أن يكون فقط ألم فقط، لا ينبغي أن يكون دافع محرك يحركك ويدفعك إلى العمل الجاد، وأن تتنافس مع أخيك المسلم. أن تتنافس مع أخيك المسلم ليس حسدا له وإنما منافسة له في الخير، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أن ينظر في الدين إلى من هو أحسن منه، من هو فوقه، وإلى وفي أمور الدنيا إلى من هو دونه. فإذا خالفت هذا العمل ازدريت نعمة الله عليك. مثلا الإنسان يقول والله أنا ما شاء الله أنا محافظ على الصلاة، شوف هذوك الناس ما يصلوا، وأما في الأمور الدنيوية ينظر إلى من هو أعلى منه، والله لا راتبه كذا 10 أضعاف راتبه، فلان عنده قصر أنا ما عندي، عندي كوخ، فلان كذا فلان، هذا تفضل نعمة الله عليك. لا تنظر إلى هذا، انظر إلى من لا يجد الطعام، انظر إلى من ليس عنده عمل يكتسب منه القوت. وأما في أمور الدين لا، انظر قل أنا والله محافظ على الصلوات الخمس الحمد لله، طيب الحمد لله، لكن لا تكتفي بهذا، انظر إلى من هو فوقك في الدين حتى تجتهد في اللحوق به بل في مسابقته، لأن الله تعالى أمرنا بالمسابقة أمرنا بالمسابقة والتنافس على الخير. طيب وعلى المسلم أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية دائما، مهما فعلت من خير في الدين ترى نفسك مقصر. إذا كنت بهذه المثابة فإن هذا الشعور تستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أنك تجتهد في طلب الفضائل والازدياد منها، يعني هذا يدفعك إلى الاجتهاد والازدياد من العمل الصالح. والفائدة الثانية أنك تنظر إلى نفسك دائما بعين النقص، تنظر إلى نفسك بعين النقص. وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه. يعني إذا كنت دائما تتهم نفسك بالتقصير في الدين هذا يدفعك ويجعلك تحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منك. ليش؟ لأنك أنت نفسك متراضي على نفسك، يعني متراضي على عن أعمالك، فكيف ترضى ذلك لإخوانك؟ فهذا يدفعك أن تتمنى للمسلمين أن يكونوا خيرا منك. واضح أيها الإخوة؟ هذه كلها أدوية علاج لأمراض كثيرة يعاني منها بعض المسلمين نفسيا بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاطلاع على هذه الكنوز والخيرات التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، لو أن المسلمين رجعوا إلى العلم الشرعي وإلى الجلوس في حلقات العلم وإلى الاهتمام بالعلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة بتفسير سلفنا الصالح لقلت الأمراض النفسية. عيب يعني في بلاد المسلمين يكون مستشفى للأمراض النفسية، فيها أعداد كثيرة بسبب ماذا؟ هؤلاء غالبا لو يجلس معهم إنسان عالم من علماء المسلمين يعطيهم جرعات من هذه الكنوز التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تنقص أعداد الناس الذين هم مرضى بالأمراض النفسية. إذن الإنسان لما يكون ينظر في الدين إلى من هو أعلى منه وينظر في الدنيا إلى من هو أقل منه يرتاح راحة عجيبة. أما إذا كان ينظر وخاصة لماذا جاء هنا في رفض جاره، لم تأتي هكذا يعني بلاش، لا فيها فائدة، لأن غالبا الإنسان ينظر إلى جاره كثيرا، إيش الجار سوى كذا عمل كذا والله صار أحسن مني يفكر ويمرض. ولذلك عليك يا أخي المسلم أن تحب لنفسك لأخيك ما تحب لنفسك، بل عليك أن تجتهد أن تحب للمسلمين ما تحب أن تحب للمسلمين أن يفوقوك وأن يكونوا أكثر منك، هذا يعني حبا. أما العمل الصالح لا، عليك أن تجتهد أن تكون أحسن واحد من المسلمين. يعني بالنسبة للشعور والإيمان والحب تحب للمسلمين أن يفوقوك، لكن ليس معنى هذا إذا أحببت لأخيك المسلم أن يفوقك أن تتراخى عن العمل الصالح، لا، تجتهد وتعمل الأعمال الصالحة وفي الوقت نفسه تحب للمؤمنين أن يفوقوك. فإن لم تستطع هذه الدرجة تنزل إلى الدرجة التي قبلها وهي إيه؟ أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، يعني مثله، أن يكون في درجتك في درجتك. طيب هنا عندنا مسألة وهي ما حكم تمني الأمور الدينية أو الدنيوية التي عند غيرنا من المسلمين؟ يعني ما حكم أن يتمنى الإنسان ما عند غيره من الدنيا من أخيه المسلم أو الأمور الدينية؟ أما الأمور الجواب أما الأمور الدنيوية فلا خير في تمنيها. يعني رأيت إنسان عنده أمور دنيوية ليس من الخير وليس من الصلاح لقلبك ولا من الراحة لنفسك أن تتمناها الأمور الدنيوية. قال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أهل العلم أوقفوهم قالوا ما تتمنوا ما عند قارون، يعني لا تتمنى ما عند أخيك من أمور الدنيا. أما إذا كان كافر فمن باب أولى، لا تتمنى ما عنده. وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله. قال ابن عباس إذا رأيت، معنى كلامه إذا رأيت عند أخيك شيئا من الدنيا لا تتمنى أن يكون عندك هذا الأمر، ولكن اسأل الله عن فضله. مثلا رأيت إنسان عنده بيتا واسعا قصرا فتقول يا ليتني مثل هذا البيت هذا القصر، هذا مكروه، لا تقول هذا، قل اسأل الله عن فضله، اسأل الله عن فضله، لأنه قد يرزقك الله مثله فتكفر أو تفسق أو تبتعد عن الصراط المستقيم أو يضرك. أنت لا تعلم نفسك، الله تعالى يعلم، يعلم مصالحك لأنه هو الذي خلقك. أسأل الله من فضله. طيب، وأما الأمور الدينية، الأمور الدينية فيجوز تمنيها. رأيت إنسانا يقرأ القرآن كثيرا، رأيت إنسانا يتصدق، رأيت إنسان يبر الوالدين، فيجوز أن تتمناه، بل قد يستحب، بعض الأعمال يستحب أن تتمناها. مثل إيش؟ فقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهداء كما روى البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لنفسه منزلة الشهداء. إذن يجوز أن تتمنى أن تكون شهيدا، هذا أمر ديني ولا دنيوي؟ ديني. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، رواه البخاري ومسلم. رأيت إنسان يتصدق كثيرا قلت يا ليتني مال أتصدق مثل فلان، فهذا يستحب أن تتمناه ولك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من ينفق ماله في طاعة الله فرآه رجل فقال لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل هذا فهما في الأجر سواء. شوف سبحان الله، رأى مثلا كنا جالسين في مجلس قال والله نسمع بفلان ينفق أمواله جزاه الله خير يساعد الفقراء والمساكين والأيتام، بعض الناس يسكت جزاه الله خير. ايش اغتني من فرصة؟ ايش هي الفرصة؟ قل بلسانك يا ليتني مثل ابو فلان الذي ينفق فانفق انت انتقل مثله في الاجر. فرصة هذه، يعني اذا لم تلحق به في الانفاق اقل شيء الحق به بماذا؟ في الكلام. فهما في الاجر سواء. اذا يجوز ان تتمنى مثل هذا الامر. اذا الامور الدينية يجوز ان تتمناها، بل يستحب لك أن تتمنى بعض الأمور الدينية التي يفوقك وسبقك بها أخوك المسلم. طيب، هنا مسألة أخرى وهي حكم الإيثار في القربات. إيش معنى الإيثار؟ من يقول الإيثار إيش معناه؟ نعم، الإيثار. نعم. أيوه. الإيثار أن تقدم أخاك على نفسك أو عن نفسك، على نفسك، نعم. تقدمه عن نفسك، هل يجوز هذا أم مكروه أم مستحب أم في تفصيل؟ إذا قلت يستحب أخطأت، إذا قلت مكروه أخطأت، توصل الجواب الصحيح؟ ها؟ تفصيل. التفصيل. ايش هو التفصيل؟ التفصيل بارك الله فيكم في الامور الدنيوية، في الامور الدنيوية يستحب الايثار. يستحب الايثار. تؤثر اخاك على نفسك. أمور دنيوية. مثلا قدم كأس ماء للشرب فقدم لك أعطي لأخي، خاصة إذا كان الماء قليل لك أعطي لأخي. وقد وقع هذا في سلة بن الصالح في غزوة من الغزوات أو في معركة من المعارك التي وقعت في عهد التابعين. سبحان الله، جرح 7 من المسلمين فجاء من يسقيهم، فأراد أن يسقي الأول، فالأول سمع الثاني يتأوه ويطلب الماء ما ما، فقال اسقي أخي، فذهب الثاني، فالثاني سمع الثالث يقول ما ما، فراح سقى الثالث، طرف الثاني قالوا اذهب لأخي، فدار عليهم كلهم. لما وصل إلى السابع وجده مات، لما رجع إلى السادس وجده مات، الخامس مات، الرابع مات، الثالث مات، الثاني مات، الأول مات. شوف الإنذار حتى عند الموت. سبحان الله، هذا في الأمور الدنيوية المستحب. بهذا فاز سلفنا الصالح وسادوا. إذن الأمور الدنيوية يستحب الإنذار فيها. قال تعالى في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني هو يبقى ما عنده يعطي لأخيه. وين هذه اليوم؟ وين؟ قليلة جدا. إلا من رحم ربه، إلا من رحم ربه، إنفاق الأمور الدنيوية. أما الإنفاق في القربات في الأمور الدينية فمكروه، مكروه. مثاله مثلا أنت في الصف الأول، جاء إنسان تحبه وتجله، تفضل يا شيخ تبتعد أنت من الصف الأول وتعطيه مكانك، هذا مكروه، مكروه. مثلا كنا جالسين، جاء فقير، يا جماعة أنا فقير وكذا أعطوني أريد بس 50 درهم، فأقول مثلا أنت يا أخي نعطيك فرصة أعطيه 50 درهم، أنا أقدر أعطيه بس أنت أعطيه، يؤثرك علينا. خطأ هذا، أنت أسبق، لأن الله يقول: وفي ذلك فل يتنافس المتنافس. إذن الإنفاق في القربات مكروه، في الأمور الدينية مكروه. مثلا أذان مسجد ما عنده مؤذن، أما إذا عنده مؤذن راتب معين من طرف الدولة أو من طرف شخص صاحب المسجد خلاص لا يؤذن أحد إلا هو. لا، مثلا ما جاء المؤذن أو مسجد ما عنده مؤذن، فقام واحد: يا جماعة من يؤذن؟ قال أبو لا تفضل تفضل تفضل، أنا أقدر أذن بس تفضل أنت. لا، أنت أسبق للأذن، إذا كنت عرفت أذن أسبق أنت إلى الأذن، لا تترك أحد يفوتك. واضح أيها الإخوة؟ هذا في ماذا؟ في القربات. أما الأمور الدنيوية العكس تماما، العكس تماما. الأمور الدنيوية تؤثر، تؤثر غيرك من المسلمين على نفسك، وأما الأمور الدينية فيكره، يكره أن تؤثر غيرك من المسلمين على هذا الأمر. نعم، حتى ولو الأب، حتى ولو الأب، حتى ولو الأب، فمن جاء أبوك وأنت في الصف الأول ولا يوجد مكان إلا مكانك فلا تؤثره، لكن لو طلب منك هنا ترجع، لأن طاعة الوالد واجبة. أما ما دام لم يطلب فلا ترجع. واضح؟ وإن كان بعض العلماء يقول الوالد له منزلة خاصة، أنه لكن كذلك لو جاء الأب وجذبك، الأب يتصرف مع ابنه كما يشاء، جاء وجدك في الصف الأول جذبك، ارجع يا خليني أنا، ارجع معك. واضح؟ أما إذا جاء آخر وجذبك لا تنجذب له، إلا طبعا إذا خشيت فتنة وتصير المسجد حلبة مصارعة، لا، اتركه، خليه يجي في ذلك المكان. طيب، آخر نقطة، آخر نقطة، هل يكره يعني ما حكم من يكره ان يطوفه من الناس احد في الجمال؟ يعني انسان يحب مثلا ان يلبس لباس افضل من اخيه، هل يجوز هذا ام لا؟ يجوز اذا كان ليس المقصود به الفخر والخيلاء والكبر والتطاول والتعاظم. يعني انت مثلا شفت اخاك لبس ثوب فانت اشتري ثوب احسن منه، هذا جائز بشرط ان لا تقصد بذلك التطاول والافتخار، وانما هذا شيء في طبعك، هذا جائز. اما اذا كان بقصد الفقر والخيلاء فيدخل في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لبس لبسة، معنى قوله، وأراد أن يكون أجمل من صاحبه أو من أخيه فيدخل في هذه الآية. هذا المقصود بالكلام إذا كان المقصود به التفاخر والتعاظم والتكبر، أما إذا كان المقصود فقط مجرد جمال طبيعي لا مانع من ذلك. إيش دليل هذا لا مانع؟ حديث الآتي، وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى. يعني انا احب الجمال، احب اتجمل، فما احب احدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، اليس ذلك هو البغي؟ فقال عليه الصلاه والسلام: لا، ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي من بطر او قال سفه الحق وغمط الناس. رواه احمد والحاكم وهو حديث صحيح. إنما الكبر، إيش هو الكبر؟ الكبر هو الذي يرد الحق، يتبين له أنه الحق لكن يرده. ليش؟ لأنه جاي من فلان، هو مش من قبيلتي، ما أقبل الحق منه، مش من بلدي، مش من مستواي، أنا ما شاء الله عندي دكتوراه وهذا ما عنده دكتوراه، ما أقبل منه. لا، هذا بغي، ما دام جاك الحق اقبله من صغير أو من كبير، فإذا رددته فقد وقعت في الكبر. إذا يعني بطر الحق ورد الحق، من فعل هذا فقد تكبر وبغى. وكذلك غمط الناس، غمط الناس أي احتقار الناس، إنسان يحتقر الناس، الذي يحتقر الناس هذا دليل على أن في قلبه كبر. فعلينا أيها الإخوة أن نصلح قلوبنا وأن نصلح أعمالنا وأن نهتدي بهدي نبينا لنفوز بجنة ربنا. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.